إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكُمْ بِالْمَوَدَّةِ فِي ذَوِي الْقُرْبَى وَمَا قَدَّرَ لَهُمْ حَقًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ إِنَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ.